ولهذا ربما نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه إذا زاد على 15 صار أكثر وقتها إيش دم، وهذا لا خلاف خلاف ما تقتضيها أدلة كما سأتي إن شاء الله في الحديث الأول، والله أعلم. نعم. ايش؟ الناس يعرفون لآدم ونوح. نعم. ايش هو الأمر؟ فهل ما يعرفون الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يسأل يقول كيف يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول، وهم يعرفون بما حدثهم به الرسول بأن الشفاعة سوف تنتهي إليه، وهذا إشكال جيد. ما أدعد هل هو يريد هذا أو غيره، تريد هذا أنت؟ يقول مثلا نحن الآن عرفنا أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى محمد، فلماذا لا نبلي عن علمنا هذا ونقول من أصل نذهب إلى محمد؟ الجواب على هذا من وجهين: أولا أنه لم يعلم أحد بهذا إلا هذه الأمة، والمحشر يشمل أمما عظيمة غير هذه الأمة، لا تدري عن هذا. الشيء الثاني أن المدة طويلة بين علمنا وبين هذه الشفاعة، وثالثا أن الأهوال المزعجة التي تكون يوم القيامة تنسي كل شيء، كما قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه ثلاثة أوجه حضرتنا الآن، لهم أي مشكلة؟ لا، ما هو بالإشكال ليش يذهبون إلى ينهمون الذهاب إلى آدم، ما هو المشكلة هذا، المشكلة لماذا لا نذهب إلى محمد لأن عندنا علم الآن، لأن عندنا علما، هذا وجه الإشكال. أما كونهم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح هذه واضح أن المقصود بذلك إظهار فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. يقول هل يجوز أن الإنسان يستعمل منديل في الوضوء كما يستعمل في الغسل؟ نقول نعم لا بأس. ما هو بياكل ولا يشرب، يا شيخ في بطن أمي لا ياكل ولا يشرب. نعم. طيب نعم. أما أنا لم أصدح بهذا، هل صدحت بهذا؟ قلت إن من الحكمة أنه يتغذى به الجنين في بطن أمه، ولهذا قال الإمام أحمد إن الحامل لا تحيض، هذا قلنا. نعم. لكن هل الحامل تحيض أو لا تحيض لم نبحث به على وجه مستقل، وإذا شئتم قلنا إن من العلماء من يقول إن الحامل لا تحيض إطلاقا أبدا، وما رأته بعد تيقن الحمل فهو دم فساد، دم عرق، وعلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله، وأظن غير فقهاؤنا أيضا، وعلى هذا أيضا علماء الطب، قال علماء الطب لا يمكن أن تحيض الحمل إطلاقا، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء قالوا تحيض لكن بشرط أن يكون حيضها هو حيضها الأول، بمعنى أن تستمر عادتها كما هي، وقالوا إن هذا أيضا لا يستمر في جميع أوقات الحمل بل في أوائل الحمل، أن بعض النساء يستمر حيضها السابق على الحمل

يعني امرأة كان يأتيها الحيض بالدراج 7 أيام من أول كل شهر معروف، ثم استفيضت ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لم يكن. الثانية من استفيضت من أول الأمر، من وهي صغيرة بنت أول ما جاء الحيض وهو مسلم عليه كل شهر مبتدأ، هل ترجع إلى إيش؟ لا، شفت إنك أحيانا ترى ترجع إلى التمييز، هل لها تمييز؟ يعني بمعنى هل إن بعض دمه أسود بعضها أحمر بعضه رقيق بعضه تخين بعضه ممكن بعضه لا رائحة له أو لا؟ إذا قال لها تمييز، نعم لا تمييز، يجيها الدم أسود في أول الشهر 7 أيام، ماذا نقول؟ ترجع للتمييز، تجلس أيام التمييز ثم تعتزل الصلاة. الحالة الثالثة قالت ليس عندها تمييز، دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تمييز، حينئذ ترجع إلى عادة غالب النساء لكن أقاربها أقرب إلى عادتها من الآباء. فمثلا إذا كان نساؤها اللي حولها أختها أمها بنتها، نعم، عادتها 5 أيام، عادتهن 5 أيام، تجعل حيضها كم؟ 5 أيام. طيب من أين تبتدي؟ نقول من أول زمن بدأ بها الحيض، فإن جهلته أو نسيته فإنها تبتدي من أول كل شيء. إلى انتهى. استحيضت عندي، استحيضت بالياء، عندك بالالف ولا بالياء؟ طيب ما عندنا وقال هذا عرق، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل. ها؟ صلى الله عليه وسلم. من عبد الرحمن شو عندكم؟ لا شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم حالة أو كم حالة للمستحاضة يحيى؟ نعم. غالب المسلم